الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقد تحدثت إلى حضراتكم في لقاء سابق عن تلخيص لفقه الصيام، وبعد ذلك تحدثت عن بعض المخالفات التي تكون دعاء لا سيما في دعاء قنوت الوتر. ومن هذه المخالفات على حجاج السريعة أن بعض الناس لا يلتزم بما ورد وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، ودعاء القنوت كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، وانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت وتعاليت، لا ملجا منك الا اليك وفقط. اما هذا الذي يقول انت الغني ونحن الفقراء اليك، انت الضعيف وانت القوي ونحن الفقراء اليك، انت القوي ونحن الضعفاء اليك، الى غير ذلك من الزيادات التي لا تشرع. وما ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يكفي. وقال اهل العلم بانه لا بد من الاقتصار في دعاء القنوت وفقط على هذا الدعاء الوارد الذي لا يستغرق بضع دقائق، واذا زاد الامام على هذا الدعاء فلا بد ان ينضبط بهذه الضوابط، والتي منها الا ياتي بزياده الا بما ورد في القران الكريم للدعاء او بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فخير الدعاء ما كان من كتاب الله عز وجل وما كان من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب، الى غير ذلك من الايات الدعائيه. واذا اتى بادعيه من السنه فانه يقتصر على الصحيح، وبعد ذلك لا يواظب على ذلك، اي لا ياتي في كل يوم ويدعو بدعاء القنوت ثم بعد ذلك يكفي بادعيه من القران والسنه، ولا يواظب على ذلك حتى لا يظن ان هذا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. كما انه يجب على الانسان ان يبتعد عن رفع الصوت، وهذا للامام والماموم على حد سواء، كما قال الله عز وجل في سوره الاعراف: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين. ومن الاعتداء في الدعاء ان ترفع صوتك وانت في مقام المناجاه بين يدي الملك سبحانه وتعالى. كذلك ما يكون من بعض المامومين حينما يثني الامام على الله عز وجل بما هو اهله، فيقول: هذا حقا اشهد يا الله، ويرفع صوته، وهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يضاف إلى ذلك أنه يجب على من دعا ألا يطيل على الناس، ففيهم المريض فيهم الضعيف، ومنهم من يحتاج إلى دخول الخلاء، إلى غير ذلك من الأغراض. وإن الله عز وجل ما جعل علينا في الدين حرج، قال تعالى في سورة الحج: وما جعل عليكم في الدين من حرج. يضاف الى ذلك ان هذه الاقاله تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يظل يدعو وياتي بادعيه مخترعه اتت ووردت في احاديث، اما ان تكون ضعيفه واما ان تكون مكذوبه اي موضوعه، وتنسب الى النبي صلى الله عليه وسلم ظلما وعدوانا. ومنهم من يخترع الأدعية الملفقة ويخترع ويقول: هم رجال ونحن رجال، أو يقول كما قال بعضهم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، الكلام الباطل، إنما الدعاء عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة، والعبادة توقيفية أي تحتاج إلى دليل من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في العبادات الحظر والمنع، فلا يجوز لأحد أن يأتي بزيادة في الدعاء، لا سيما في دعاء قنوت الوتر ويزعم أنه على خير أو أنه قد أصاب، فهذا لمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، من الاعتداء في الدعاء أيضا أن بعض الناس يأتي بأمور تفصيلية، فإذا أردت أن تدعو على الكفار فقل: اللهم عليك بالكفرة والمشركين وقضي الأمر، هكذا في أسلوب إجمالي. بعضهم يقول: اللهم عليك باليهود، اللهم يكتب أطفالهم، اللهم رمي نساءهم، اللهم لا تجعل لهم دبابة إلا فجرتها، ولا صاروخا إلا أحرقته. وهذا من الأمور التفصيلية التي لا يحتاج إليها في الصلاة. كذلك بعضهم إذا أراد أن يطلب من الله عز وجل الثبات عند السؤال فيأتي بأمور تفصيلية: اللهم هون علينا ضغط القبض، اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم كذا، اللهم كذا، اللهم ارحمنا إذا حملنا أهلنا وإذا غسلونا. وقال بعض أهل العلم: ربما أتى بكلام خارج عن الصلاة وأدى إلى بطلانها. إنهم قد تناسوا أنهم في الصلاة، وما كان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان يدعو بجوامع الكلم، يعني صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. كان صلى الله عليه وسلم يأتي بجوامع الكلم، يأتي بجملة قصيرة قليلة، إنها قليلة في مبناها لكنها عظيمة في معناها، تشرح في مجلدات، وهذا من بلاغته وفصاحته صلى الله عليه وسلم. فلسنا في حاجة إلى هذه الأمور التفصيلية، لأن هذا ما فعله صلى الله عليه وسلم، وما أمر أحدا من أصحابه أن يفعله، فهذا حري بالرد والخذلان لا الإجابة. أتطرق بعد ذلك إلى بعض المخالفات التي تتعلق بصلاة القيام أو بصلاة التراويح. بعض الناس لا يحافظ على صلاة التراويح ويتكاسل عنها، وهذا ليس من هدي السلف الصالح، إنما يشرع ويسن لك أن تحافظ عليها في جماعة، كما صلى صلى الله عليه وسلم لأصحابه في جماعة ثم تركها بعد ذلك مخافة أن تفرض عليهم. وسئل الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه: أيهما أفضل، أن يصلي الرجل في بيته صلاة القيام أم في جماعة؟ قال: لا، بل في جماعة. هذا يدل على مزيد فضلها، كما أشار صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من قام رمضان إيمانا، أي إيمانا بالله واحتسابا، يحتسب الأجر عند الله عز وجل، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الإمام النووي: هذا محمول على غفران الصغائر، أما عن الكبائر فتحتاج إلى توبة خاصة، اللهم تب علينا يا رب العالمين. بعضهم يذهب إلى المسجد الذي لا يستغرق في صلاة العشاء وصلاة القيام إلا 10 دقائق أو ربع ساعة، وهذا من المخالفات، فإننا نهينا عن نقر الصلاة. بعضهم يقوم بنقر الصلاة والإثم أنه صلى صلاة القيام، والإثم أنه صلى صلاة القيام وكأنه أدى ما عليه، لا، كما أنه يعني يكره للإنسان أن يطيل إطالة شديدة على الناس، وإنما نراعي الوسطية، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فالوسطية هذه من الإسلام، لا أن تطيل إطالة زائدة ولا أن تقصر تقصيرا مخلا يخل بأركان الصلاة وبواجباتها وبشروطها. كذلك من المخالفات ما يكون من اعتقاد بعض الناس انه يجب على الامام ان يختم القران في صلاه التراويح، وهذا ليس من الوجوب في شيء، انما اذا راى الامام ان الناس يصبرون على ذلك وليس في هذا من المشقه عليهم في شيء فلا باس ان ياتي بختمه. اما اذا كان ونظر الى احوال المامومين فيستحب له ان يخفف عليهم كما قال الله تعالى في سوره المزمل: فاقرأوا ما تيسر منه. والافضل للامام ان يقرا من صدره، مع العلم بان القراءه من المصحف في صلاه القيام ليس فيها شيء، بل ان هذا قد ثبت عن ذكوان مولى عائشه رضي الله تعالى عنهما انه انها من المصحف. ذكوان هذا كان مولا لعائشه رضي الله تعالى عنها وانها من المصحف، واستدل اهل العلم على جواز القراءه من المصحف في صلاه القيام، وهذا في النافله وفقط لا في الفريضه. فالانسان لا يقرا ابدا من المصحف في الفريضه، وانما يقرا من صدره. اما عن صلاه القيام فان الامر فيها واسع كما قال اهل العلم. من الامور الخطيره ان بعض الناس يبحث عن الامام صاحب الصوت الحسن دون ادنى مراعاه لما يكون عليه هذا الامام من التزام بالسنه او من التزام بالاحكام الفقهيه في الصلاة أم لا. فبعضهم يذهب إلى إمام يقرأ في المآتم، وبعضهم يذهب إلى إمام وهو حليق أو قد أسبل ثوبه، وهذه من المخالفات لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن منها ما وصل إلى حد الكبائر والعياذ بالله كحلق اللحية أو كإسبال الثياب. فالواجب على الإنسان أن يتخير الإمام، لا أن تبحث عن الصوت وكأن هذا الشيء هو أهم ما يكون في صلاة القيام. نعم إذا كان الإمام متمتعا بصوت طيب وعنده من الفقه ما عنده مع التزامه بالسنة في الظاهر، فهذا لا بأس أنه يحرك قلوب الناس، لأن الصوت الطيب يزداد القرآن به جمالا كما قال وأمر صلى الله عليه وسلم: زينوا أصواتكم بتلاوة القرآن. أما إذا بحث الرجل عن إمام ليس فيه إلا الصوت الحسن وكان بعيدا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس عنده من الفقه ما عنده، فهذا يذم على فعل ذلك، وليس له من صلاته إلا ما استمتع بها من صوت الإمام الشجي أو كما يقولون. أتكلم في عزالة سريعة بعد ذلك عن بعض المسائل التي تتعلق بالاعتكاف، فأقول وبالله التوفيق: إن الاعتكاف من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الزهري: يا عجبا للمسلمين ما تركوا الاعتكاف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ قدم المدينة، فكانت هذه سنة صلى الله عليه وسلم. وكما صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فلما توفي اعتكف أزواجه من بعده صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهن أجمعين. الاعتكاف متى يكون واجبا؟ إذا أوجبه الإنسان على نفسه أو إذا نظر. فإذا قال الإنسان: نظرت لله عز وجل أن أعتكف شهرا، فهذا يجب عليه أن يعتكف هذا الشهر. فإذا قال: نظرت لله عز وجل أن أعتكف شهرا وسكت، فإنه يكون مخيرا، إما أن يعتكف هذا الشهر على مراحل، وإما أن يعتكف هذا الشهر متواصلا. أما إذا حدد وقال في كلامه: نويت أن أعتكف شهرا لله تعالى متواصلا، فيجب عليه الوفاء بنذره، وإذا عجز عن الوفاء فإن كفارة اليمين تتعين في حقه إذا صار عاجزا عن الوفاء بنذره. يضاف إلى ذلك أنه يجب علينا أن نعلم أن الاعتكاف مصلاة، فمن هذه المصلاة الخروج من المسجد لغير حاجة. فإذا خرج الرجل من المسجد الحرام أو من أي مسجد اعتكف فيه لغير حاجة فإن الاعتكاف يبطل بذلك. أما إذا خرج لشراء الطعام أو الشراب أو لقضاء بعض الأمور الهامة الشخصية التي لا يستغني الإنسان عنها بحال فإنه لا بأس. يضاف إلى ذلك أن الاعتكاف يبطل بالجماع، فإذا جامع الرجل زوجته بطل اعتكافه، وكذا إذا باشرها فإن هذا يبطل به الاعتكاف. كذلك أيضا الحيض والنفاس، فمتى رأت المرأة الحيض أو صارت نفساء فإن اعتكافها يكون باطلا. كذلك الجنون، فإن أهل العلم قالوا بأن من اعتكف وجن بعد ذلك فقد بطل اعتكافه، نسأل الله السلامة والعافية. وليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف فإنه كان يأمر بالخلاء كي يبتعد عن أعين الناس وكي ينقطع لمناجاة الإله جل في علاه، كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحقق المقصود الأسمى من الاعتكاف وهو الانقطاع لعبادة الله عز وجل. بعضهم يعتكف ويتخذ هذا الاعتكاف وسيلة للثمر وللحديث مع الإخوة وللأكل والشرب أو الاجتماع أو التسلية، فهذا اعتكاف من لون واعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم من لون آخر، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. يضاف إلى ذلك وكما هو معروف في مذهب الشافعية أنه يجوز للإنسان أن يعتكف ليلا وفقط. هذا إنسان عاجز عن الاعتكاف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف، فلا بأس أن يعتكف ليلا، فإن هذا يكتب له عند الله وهذا من فضل الله جل وعلا. بل إنك يستحب لك أن تمكث في المسجد على حسب استطاعتك، وأن تمكث في بيت الله عز وجل في أي وقت من الأوقات، ويحتسب لك هذا الأجر عند الله عز وجل. يضاف إلى ذلك أن بعض الناس تعود في بعض المساجد أن يكتب لافتة وأن يكتب عليها نويت الاعتكاف إذا دخلت المسجد. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى هذا لا يسن وهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وليعلم أن الاعتكاف يكون في المساجد الثلاثة وفي غيرها من المساجد كما قال أهل العلم، ويستحب أن يكون الاعتكاف في مسجد جامع حتى لا يخرج المعتكف من مسجده لصلاة الجمعة، حتى لا يخرج. والاعتكاف أيضا لا يكون إلا في مسجد، لا يكون إلا في بيت من بيوت الله جل في علا. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما أعطانا وبما أنعم علينا من القرآن والسنة. والله تعالى أعلم. سلام الله عليكم.